الكلام يلي سحرني سكوته، وانا بنفاسك انا والله ملهوفة لصوتك، ومنك وحشني الكلام يلي سحرني سكوتك، وانا بنفاسك انا كلي انا حبه، وين غايب عني وين يقبل كل الاحبه بعد كل الحنين، صوتك اللي انا حبه وين غايب عني وين يقبل كل الاحبه بعد كل كثر شوقي ليك، وش كثر شوقي.